معظم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 201 الحسن بن عبد الله المضرباني النحوي. قال أبو سعيد: هل وصلته بجواب قاطع وبيان ناصع؟ ودع هذا، أسألك عن حرف واحد هو دائر في كلام العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقل، فاستهرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاليس الذي تدل به وتباهي بتفخيمه، وهو الواو وما أحكامه وكيف مواقعه، وهل هو على وجه واحد أو وجوه؟ فبهت متى وقال: هذا نحو. والنحو لم أنظر فيه، لأنه لا حاجة بالمنطق إلى النحو، وبالنحو إلى حاجة إلى المنطق، لأن المنطق يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظ. فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض، وإن عبر النحو بالمعنى فبالعرض، والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من المعنى. قال أبو سعيد: أخطأت، لأن المنطق والنحو واللفظ والإفصاح والإعراب والبناء والحديث والإخبار والاستخبار والعرض والتمني والحظ والدعاء والنداء والطلب كلها من واد واحد بالمشاركة والممثلة. ألا ترى أن رجلا لو قال: نطق زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحق، وتكلم بالفحش ولكن ما قال الفحش، وأعرب عن نفسي ولكن ما أفصح، وأبان المراد ولكن ما أوضح، أو فاهم بحاجتي ولكن ما لفظ، أو أخبر ولكن ما أنبأ، لكان في جميع هذا مخرفا ومناقضا، ووضعا للكلام في غير حقه، ومستعملا لللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره. والنحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية، والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة. وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلي، ولهذا كان اللفظ بائدا على الزمان، يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة، ولهذا كان المعنى ثابتا على الزمان، لأن مستعملي المعنى عقل والعقل إلهي ومادة اللفظ الطينية، وكل طيني متهافت، وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التي تنتعلها وآلتك التي تزهي بها، إلا أن تستعير من العربية لها اسما فتعار ويسلم لك بمقدار، وإن لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة، فلابد لك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة وابتلاب الثقة والتوقي من الخلة اللاحقة لك. قال متى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف، فإني أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هزمتها ليونان. قال أبو سعيد: أخطأت، لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وضعها وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها، وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفعال والحروف، فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات، وهذا باب أنت وأصحابك ورهتك عنه في غفلة على أنها هنا سرا ما علق بك ولا أصفر لعقلك، وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها وتأخيرها واستعاراتها وتحقيقها وتشديدها وتخفيفها وسعتها وضيقها ونظمها ونسرها وسجعها ووزنها وميلها وغير ذلك مما يطول ذكره. وما أظن أحدا يدفع هذا الحكم أو يسأل في صوابه ممن يرجع إلى مسكه من عقل أو نصيب من إنصاف، فمن أين يجب أن نثق بشيء ترجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى أن تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى أن تعرف المعاني اليونانية، على أن المعاني لا تكون يونانية ولا هندية، كما أن الأغراض لا تكون فارسية ولا عربية ولا تركية. ومع هذا فإنك تزعم أن المعاني حاصلة بالعقل والفحص والفكر، فلم يبق إلا أحكام اللغة، فلم تزري على العربية، وأنت تشرح كتب أرسطاطاليس بها مع جهلك بحقيقتها. وحدثني عن قائل قال لي، وحدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها حال قوم كانوا قبل واضع المنطق، انظروا كيف نظروا وتدبروا كيف تدبروا، لأن اللغة قد عرفتها بالمنشأ والوراثة، والمعاني نقلت عنها بالنظر والرأي والاعتقاد والاجتهاد. ما تقول له لا يصح له هذا الحكم، ولا يستتب هذا الأمر، لأنه لم يعرف هذه الموجودات من الطريقة التي عرفتها أنت، ولعلك تفرح بتقليدك وإن كان على باطل أكثر مما يفرح باستبداده وإن كان على حق. وهذا هو الجهل المبين والحكم غير المستبين. ومع هذا حدثني عن الواو ما حكمه، فإني أريد أن أبين أن تفخيمك للمنطق لا يغني عنك شيئا، وأن تجهل حرفا واحدا من اللغة التي تدعو بها إلى الحكمة اليونانية. ومن جهل حرفا واحدا أمكن أن يجهل آخر أو اللغة بكمالها، وإن كان لا يجهلها كلها وإنما يجهل بعضها، فلعله يجهل ما يحتاج إليه ولا ينفعه فيه علم بما لا يحتاج. وهذه رتبة العامة، أو هي رتبة من هو فوق العامة بقدر يسير، فلم يتأبى على هذا وينكر ويتوهم أنه من الخاصة وخاصة الخاصة، وأنه يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفي القياس وصحيح البرهان. وإنما سألتك عن معاني حرف واحد، فكيف لو نصرت عليك الحروف كلها وطلبتك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق والتي لها بالتجوز؟ وسمعتكم تقولون في لا يعلم النحويون مواقعها، وإنما يقولون هي للوعاء، كما يقولون إن الباء للإلصاق، وإن هي تقال على وجوه، يقال الشيء في الوعاء والإناء في المكان، والسائس السياسة والسياسة في السائس. ألا ترى هذا التشقيق هو من عقل يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يعقل هذا بعقول الهند والترك والعرب، فهذا جهل من كل من يدعيه، وخطل من القول الذي أفاض النحو إذ قال في للوعاء، فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح، وكان مع ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل، ومثل هذا كثير. وهو كافر في موضع الشكيد السكيد، فقال ابن الفرات: أيها الشيخ الموفق، أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتى تكون أشد في إبحامه، وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه، ومع ذلك فهو متشايع له. فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع، منها معنى العطف على قوله أكرمت زيدا وعمرا، ومنها القسم في قولك والله لقد كان كذا وكذا، ومنها الاستئناف كقولك خرجت وزيد قائم، لأن الكلام بعده ابتداء وخبر. ومنها معنى رب التي هي للتقليل نحو قوله وقائم الأعماق خاوي المخترق، ومنها أن تكون أصلية هي الاسم كقولك واقف واصل واف، وفي الفعل كقولك وبل يوجل، ومنها أن تكون مقحمة نحو قول الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي ناديناه، ومثله قول الشاعر فلما أجدنا ساعة الحي وانتهى بنا بطن خبت ذي حقاق عنقل عقنقل. المعنى انتهى بنا، ومنها معنى الحال في قوله عز وجل ويكلم الناس بالمهد وكهلا، أي يكلم الناس حال صغره بكلام الكهل في حال كهولته. ومنها أن تكون بمعنى حرف الجر كقولك استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة. فقال ابن الفرات لمتى: يا أبا بشر، أكان هذا في نحوك؟ ثم قال أبو سعيد: دع هذا، فها هنا مسألة علاقتها بالمعنى العقلي أكثر من علاقتها بالشكل اللفظي. ما تقول في قول القائل زيد أفضل الإخوة؟ قال: صحيح. قال: فما تقول إن قال زيد أفضل إخوته؟ قال: صحيح. قال: فما الفرق بينها ومع الصحة؟ فبلح وجنح وعصب ريقه. فقال أبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة. المسألة الأولى جوابك عنها صحيح، وإن كنت غافلا عن وجهة صحتها. والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح، وإن كنت أيضا ظاهرا عن وجهة بطلانها. قال متى: بين ما هذا التهجين. قال أبو سعيد: إذا حضرت المختلفة استفدت. ليس هذا مكان التدريس، بل هو مجلس إزالة التلبيس مع من عادته التمويه والتشبيه. والجماعة تعلم أنك أخطأت، ولا فلم تدعي أن النحو إنما ينظر في اللفظ لا في المعنى، والمنطق ينظر في المعنى لا في اللفظ. هذا كان يصح لو كان المنطق يسكت ويجيل فكره في المعاني ويرتب ما يريد في الوهم السياح والخاطر العارضي والحدث الطارئي. وأما وهو يزيل أن يبرز ما صح له بالاعتبار والتصفح إلى المتعلم والمناظر، فلابد له من اللفظ الذي يشتمل على مراده ويكون طباقا لغرضه وموافقا لقصده. قال ابن الفرات: يا أبا سعيد، تمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس، والتبكيت عاملا في نفس أبي بشر، فقال ما أكره من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا ملل الوزير، فإن الكلام إذا طال مل. قال ابن الفرات ما رغبت في سماع كلامك، وبيني وبين الملل علاقة، فأما الجماعة فحرصوها على ذلك الظاهر. فقال أبو سعيد إذا قلت زيد أفضل إخوتي لم يجز، وإذا قلت زيد أفضل الإخوة جاز، والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد، وزيد خارج من جملتهم. دليل ذلك أنه لو سأل سائل فقال من إخوة زيد، لم يجز أن تقول زيد وعمر وبكر وخالد، ولما تقول بكر وعمر وخالد ولا يدخل زيد في جملتهم، فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن يكون أفضل إخوته كما لم يجز أن يكون حمارة أفضل البغال، لأن الحمار غير البغال، كما أن زيدا غير إخوته. فإذا قلت زيد أفضل الإخوة جاز، لأنه أحد الإخوة والاسم يقع عليه وعلى غيره، فهو بعض الإخوة. ألا ترى أنه لو قيل من الإخوة عدته فيهم فقلت زيد وعمر وبكر وخالد فيكون بمنزلة قولك، فلما كان من على وصفنا جاز أن يضاف إلى واحد منقور يدل على الجنس، ما تقول زيد أفضل رجل فيدل رجل على الجنس كما دل على الرجال، وكما في 20 درهما و100 درهم. قال ابن الفرات ما بعد هذا البيان مزيد، ولقد جل علم النحو عندي بهذا الاعتبار وهذا الانقياد. فقال أبو سعيد معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير، وتوخي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ في ذلك. وإن زاغ شيء عن النعت فإنه لا يخلو من أن يكون سائغا بالاستعمال النادر والتأويل البعيد، أو مردودا لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهم. فأما ما يتعلق باختلاف اللغات القبائل فذلك شيء مسلم لهم ومأخوذ عليهم، وكل ذلك محصور من التتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير تحريف، وإنما دخل العجب على المنطقيين لظنهم أن المعاني لا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرهم وتكفلهم، فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون، بترجمة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون، وجعلوا تلك الترجمة صناعة، وادعوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى. ثم أقبل أبو سعيد على مكتب قال ألا تعلم يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء قد ائتلفت بمراتب؟ مثال ذلك أنك تقول هذا ثوب، والثوب يقع على أشياء بها صار ثوبا، ثم به نسج بعد أن غزل فسداته فلا تكفي دون لحمته، ولحمته لا تكفي دون سداته، ثم تأليفه كنسجه وبلغته كمقصاره كقصارته، ودقة سلكه كرقة لفظه، وغلظ غزله ككثافة حروفه، ومجموع هذا كله ثوب، ولكن بعد تقدمة كل ما يحتاج إليه فيه. فإن قال ابن الفرات سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى، فإن هذا كلما توالى عليه مانع قطاعه وانخفض ارتفاعه في المنطق الذي ينصره والحق الذي لا ينصره. قال أبو سعيد ما تقوله رجل قال لهذا علي درهم غير قيراط؟ قال ما لي علم بهذا النمط؟ قال لست أن أزعك عنك حتى يصح عند الحاضرين أنك صاحب مغرقة وذرق، فهنا ما هو أخف من هذا. قال رجل لصاحبه بكم الثوبان المصبوغان؟ وقال آخر بكم ثوبان مصبوغان؟ وقال آخر بكم ثوبان المصبوغين؟ بين هذه المعاني التي تضمنها لفظا لفظا. قال متى لو نصرت أنا أيضا عليك من مسائل المنطق شيئا لكان حالك كحالي.